أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قالها هنا: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، أي هذه الحال، لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا، ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ها هنا. قال الله تعالى: فلما أنجاهم، أي من تلك الورطة، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، أو أنتم أنفسكم، ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قوله: متاع الحياة الدنيا، أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم، أي مصيركم ومآلكم، فننبئكم، أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مثل الحياة الدنيا، ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما إن أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي زينتها الفانية، وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أي على جذابها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي يابسا بعد الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حين قبل ذلك. وقال قتادة: كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تنعم، وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها، والطلب لمن هرب منها. قد ضرب الله تعالى مثل الدنيا، مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا، الترغيب في النعم الدائمة التي لا زوال لها. قل تعالى: والله يدعو إلى دار السلام الآية، لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات. فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك، واعقل، عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، من دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. رواه ابن جرير. وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال: وأنزل ذلك في القرآن في قوله: والله يدعو إلى دار السلام الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أجر المحسنين. يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قوله: وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها وعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين. وأفضل من ذلك وعلا النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. قد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس سعيد بن مسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. قد وردت فيه حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. قوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر أي قتام وسواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة. ولا ذلة أي هوان وصغار أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر بل هم كما قال تعالى في حقهم ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين. ثم قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاء المجرمين لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف بذكر حال الأشقياء فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئات بمثلها لا يزيدهم على ذلك. ترهقهم أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل الآية. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الآيات. قوله ما لهم من الله من عاصم أي مانع ولا واق يقيهم العذاب كقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قوله كأنما أغشيت وجوههم الآية إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة الآية. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.